بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. كنا في ختام سورة الحج. يقول المفسر رحمه الله في قوله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، يقول: يا أيها الناس ضرب مثل، قال بين قصة مستغربة كالمثل السائر. طبعا هو في كلام للمفسرين، وهذا سبق معنا المرور عليه وقفنا عليه وقوفا سريعا قبل ذلك في الكلام على المثل. يعني هنا يذكر في تفسير المثل، يعني كلام المفسر هنا يريد أن يبين كيف أن المذكور بعد ذلك: إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. كيف يكون هذا مثلا؟ يعني هذا شيء، يعني ليست صورة، يعني ليس مثلا شيئا يشبه به. مثلا مشهور فيه الأمثال مشهور فيها، إما إن هو بيكون صورة، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم إلى آخر الآية ونظائر ذلك، أو المثل إن هو المثل مثل العبارات السائرة، مثل أمثال العرب، الأمثال العبارات التي تسير بين الناس. هنا إذا نظرنا في الآية سنجد أن المذكور هو شيء حقيقي، يعني من هذه الأشياء: إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا، لهذا إخبار عن شيء حقيقي منهم، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. طيب أين هنا الصورة أو المثل السائر؟ أين هنا الصورة أو المثل السائر؟ فهو هنا كلام المفسر ليبين كيف، ما وجه كون هذا، ما وجه كون هذا من الأمثال. فيقول بين قصة مستغربة كالمثل السائر، تصير هذه القصة كالمثل السائر، وإلا فالمذكور هنا ليس فيه تشبيه. طبعا قضية الأمثال في القرآن كموضوع النظر فيه، في ناس بتنظر للأمثال باعتبار أنه بيبحث عن التشبيهات، لذلك قضية حصر الأمثال قضية يعني دقيقة، ولو حصر الأمثال في القرآن، ما هي الأمثال في القرآن، نريد أن نتعرض للأمثال في القرآن، قضية دقيقة، والمرحلة الأولى فيها تحديد ما المراد بالمثل. يعني هل يا ترى سأسير على المثل باعتبار أنه المثل التشبيه، أم المثل أوسع من ذلك يدخل فيه الأمثال السائرة، ولا المثل بالتعبير القرآني، يعني ما وصفه القرآن بأنه مثل، هل سأنطلق من تعريف القرآن للمثل أو استخدام القرآن لكلمة المثل إلى غير ذلك. هنا واضح المراد هنا يعني توضيح لماذا المفسر هذه العبارة: يا أيها الناس ضرب مثل، قال بينا قصة مستغربة كالمثل السائر فاستمعوا له، للمثل، الهاء عائدة على المثل. إن الذين تدعون من دون الله، قال تدعونهم أي الأصنام، إن الذين تدعون من دون الله، هنا في ضمير مقدر اللي هو العائد على الاسم الموصول، يقول إن الذين يعني تدعونهم من دون الله أي الأصنام، لن يخلقوا ذبابا، قال لن يقدروا على خلقه مع صغره، ولو اجتمعوا أي الأصنام له، يعني لو اجتمعت الأصنام لهذا الأمر لن تستطيع أن تفعل ذلك. طبعا هو الأصنام الأصل أن يعود عليها الضمير إيه؟ أن يعود عليها الضمير كما ذكرت الأصنام، لو اجتمعت لن تخلق، ولكن ذكر فيها ضمير العقلاء باعتبار أنهم يعاملونها معاملة العقلاء، وهذا له نظائر كثيرة مرت معنا وموجودة كثيرة في القرآن. إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا. وذكر الذباب، ذكر الذباب للدلالة على ما هو أكبر منه، يقول لا يقدر على خلقه مع صغره، فما بالك بما هو أكبر. إذا كان لا يستطيع أن يخلق الذباب فلا يستطيع أن يخلق ما هو أكبر من ذلك. لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا الأصنام له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، أي بل هم أعجز من أن يخلقوا، فإنهم لا يقدرون على استنقاذ ما اختطف هذا المخلوق الضعيف عنهم. يعني هذا شيء، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، هذا أضعف من كونهم لا يستطيعون أن يخلقوه. يعني هم لا يستطيعون أن يخلقوه، بل هذا المخلوق الضعيف الذباب إذا سلب منهم شيئا، إذا أخذ منهم شيئا، لا يستطيعون أن يأخذوا منه هذا الشيء. يقول بل هم أعجز من أن يخلقوا، فإنهم لا يقدرون على استنقاذ ما اختطف هذا المخلوق الضعيف عنهم. ضعف الطالب والمطلوب. قال ضعف الطالب الصنم أو الذباب أو العابد، والمطلوب الذباب أو الصنم أو المعبود. ووجه الإطلاق الطالب والمطلوب على كل ظاهر. طيب، هنا في ضعف الطالب والمطلوب، من الموصوف بأنه هو الطالب ومن الموصوف بأنه المطلوب؟ نلاحظ أنه ذكر في كل واحدة منهما ثلاثة أوجه، وهذه الأوجه يعني إيه على اللف والنشر. يعني ال- ال- ال- الوجه الأول هنا مع الوجه الأول هنا، الوجه الثاني مع الوجه الثاني، الوجه الثالث مع الوجه الثالث، ضعف الطالب والمطلوب. الوجه الأول خلينا ننظر بقى في وجه مع وجه. ضعف الطالب، الطالب الصنم، والمطلوب الذباب، باعتبار أن الذباب إذا جاء الذباب، إن جاء الذباب وسلب من الصنم شيئا، إن جاء الذباب وسلب من هذا الصنم شيئا، وذكروا أنهما كان الذباب يأتي ويقف عليه، لما كانوا بيعطروا الأصنام كان يأتي أحيانا الذباب تقف على إيه؟ تقف على هذا إيه؟ تقف على ما يعطرون به أصنامهم. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا، الأصنام لا تستنقذ هذا الشيء المسلوب من الذباب، الأصنام لا تستنقذ هذا الشيء المطلوب من الذباب. فصار الطالب هنا، الطالب هو الصنم يريد يطلب الشيء الذي أخذ منه، والمطلوب الذباب. فهنا ده الوجه الأول، الصنم هو الطالب والمطلوب هو الذباب. الوجه الثاني العكس، ضعف الطالب والمطلوب، الطالب اللي هو الذباب والمطلوب اللي هو الصنم. الطالب الذباب عندما يسلب الشيء من الصنم، والمطلوب هو الذي يسلب منه. واضح كده؟ يبقى الطالب قد يكون هنا الذباب باعتبار أنه هو الذي يسلب، والمطلوب يكون هو الصنم. الوجه الثالث، قال الطالب العابد والمطلوب المعبود. ضعف الطالب اللي هو العابد الذي يعبد هذا الصنم يطلب بذلك شيئا، والمطلوب اللي هو الصنم الذي يطلب منه. نلاحظ هنا أن الوجهين، انتبهوا لهذا، أن الوجهين الأولين اللي هو الصنم والذباب، الذباب والصنم، أن الوجهين دول داخل نفس القصة، الوجهين دول داخل نفس القصة التي ضربت مثلا. أما الوجه الثالث فكأن القصة انتهت، وهذا من التعقيب عليها. تاني نتأمل كده، ضعف الطالب الذباب والصنم، هذا داخل نفس القصة، في نفس القصة التي ضربت مثلا، كما قال هنا بيّن قصة مستغربة كالمثل السائر. أما العابد والمعبود، العابد والمعبود، فكأن القصة نفسها انتهت، على هذا تعقيب على بأنه ضعف هذا الذي يعبد وضعف المعبود، ضعف العابد وضعف المعبود. قال الطالب والمطلوب على كل ظاهر. وجه الإطلاق أن الطالب والمطلوب هنا على كل ظاهر، يقول ضعف الطالب والمطلوب. يعني هنا في إطلاق أن ضعف الطالب والمطلوب، أي طالب وأي مطلوب. يعني هو أصلا الآية محتملة لكل هذه الوجوه. طيب، وهنا يعني ألفت يعني لفتة سريعة في يعني مثلا أحيانا في مثلا، بصوا هنا منظر للآية ولسياق هذه الآية، ولماذا سيق هذا المثل، ولماذا ضرب هذا المثل. مفترض الذي يقرأ القرآن ويتدبر القرآن يعني يقف على الغاية والغرض من ذكر هذه الأمثال. لما يذكر هنا أنهم لا يستطيعون أن يخلقوا الذباب ولو اجتمعوا له، الأصنام لا تستطيع أن تخلق الذباب ولو اجتمعت له، وإيه أسلوبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، هذا للدلالة على أن هذه الأصنام لا تستطيع أن تفعل أي شيء. يعني مش مثلا يتقال له ده لو جاء مثلا حد عدو ليك خد منك حاجة، عيل صغير خد منك حاجة، لا ده الذباب لو خد منك شيء لا تستطيع أن تأخذه منه. هذا لبيان الضعف، هو عاجز، عجز يعني حتى الذباب يأخذ منه شيء لا يستطيع أن يستنقذ الشيء الذي أخذه منه الذباب. فهذا لبيان عجزه، وإن الذباب ده أصلا شيء صغير جدا وشيء محتقر جدا، وإزاي إن الذباب ده ممكن يأخذ من هذا الصنم الذي تعبدونه من دون الله شيء وهذا الصنم لا يستطيع أن يستنقذه منه. هذا المعنى واضح أصلا، يعني هذا يعني واضح في غرض المثل وفي ضرب هذا المثل. فإذا قال قائل مثلا يقول مثلا ده بصوا هنا الآية وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه، أنهم اكتشفوا بعد ذلك أن الذباب مش عارف لما بيجي يقف على الطعام ويأخذ حاجة كده في الطعام، وعنده إنزيمات، الذباب عنده بعض الإنزيمات لما بيجي يهضم الطعام، الطعام بيتحول لشيء آخر لا يستطيع أحد، يعني جم عملوا تجربة وخدوا مش عارف ايه من بعد ما اكله الذباب، وبعدين يحاولوا ان هم يرجعوا تاني يلاقوا التغير الكيميائي ومش عارف ايه ونحو هذا. طيب هذه حقيقه ممكن يقول لك ما هو دي حقيقه علميه مش مجرد نظريه، ماشي حقيقه علميه، وهذا شيء دل على عظيم قدره الله سبحانه وتعالى في خلقه ان هذا الذباب الصغير ده يكون جواه شيء معقد ده. ولكن مثل هذا المعنى يعني احيانا اسوي الفكره في ايه، هذا مثال يذكر في نوع من أنواع تنزيل الآيات على، مش هنقول تنزيل الآيات، تنزيل الأشياء المكتشفة حديثا على معاني بعض الآيات. فيذكر هذا المثال باعتباره أنه هو مثال سالم، يعني أنه مثال صحيح، يعني هذا مثال صحيح لك هو فعلا الذباب لقوا كذا كذا، وهي الذباب فسرنا الذباب كما هو وفسرنا بالسلب كما هو يعني، ولكن كأنه شيء أدق أكثر في الشيء المكتشف يعني. ولكن إذا تأملت ستجد أن ذكر هذا في هذا السياق يخرج بالمثل عن غرضه. هل الأمر هنا لبيان أن الذباب أمر معقد جدا، وأن بيان هو كأن في يعني في بقى مصنع كبير جوه في حاجة دائرة عظيمة جدا دارت بالداخل، لذلك الصنم لا يستطيع أن هو يأخذها منه، لكن لو كان الأمر أسهل من كده كان ياخده. الأصل هنا البيان أن هذا شيء صغير، أن هذا شيء صغير، سواء الذباب نفسه صغير أو الشيء الذي يأخذه مش شرط لا يهضمه ولا حاجة، يعني لو الذبابة خدت الحاجة ولسه والحاجة في رجليها لا هضمت ولا حاجة. هذا هو الغرض أصلا من المثل كما هو بين في إذا قرأت المثل وإذا نظرت للمثل في الآيات قبليه والآيات بعديه، إن هذا هو المراد. لما تيجي تتكلم على شيء معقد في تركيب الإنزيمات وبيحصل وتغيير وكده، لا هو الموضوع اصلا ابسط من ذلك بكثير، لا ولا انزيمات ولا في ماشي انزيمات، لو الذباب سلب شيئا لا في نفترض ان فيش لا انزيمات ولا حاجه وده لسه في فم الذبابه ولا في رجل الذبابه ولسه ما عملش اي حاجه لا يستطيع الصنم ان ياخذها. هو ده الاوفق ليه، هو ده الاوفق للغرض الذي سيق المثل من اجله. هل ده يا ترى اعتراض على انا يعني اثير بث التفكير في مثل هذا، ان احيانا حتى ده يعني من يعترض، يعني من يعترضون او من يضيقون في قضيه اللي هو الكلام فيما يسمى بالاعجاز العلمي او كده، من يضيقون فيه احيانا يذكرون هذا المثل باعتبار انه مثل صحيح، باعتبار انه مثل صحيح مثل سالم، ولكن اذا تاملنا سنجد انه غير سالم، يعني سنجد ان هذا المثل غير سالم، لان القضيه ليست قضيه ان الكلمه تفسرت كده الجمله تفسرت كده وخلاص كده شكرا كده خلصت ويكون الكلام سليم. هنا المثل نفسه تغير الغرض الذي من يعني الغرض الذي هذا مس الغرض الذي من اجله ضرب هذا المثل، هذا مس الغرض الذي من اجله ضرب هذا المثل، والله تعالى اعلم. طيب ثم يقول تعالى ما قدر الله حق قدره، يقول ما قدر الله ما عظموه وما عرفوه حق قدره، قال حق عظمته ومعرفته حيث أشركوا به شيئا لا يقاوم أضعف مخلوقاته، يعني حيث أشركوا به شيئا اللي هي الأصنام التي لا تستطيع أن تقاوم أضعف المخلوقات اللي هي الذباب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي قال قادر على كل شيء عزيز لا يغلبه غالب. ثم قال الله يصطفي قال يختار من الملائكة رسلا ومن الناس، يعني يختار من الملائكة رسلا ويختار من الناس رسلا، قال يبلغون رسالاته إلى عباده. لما قرر الوحدانية شرع يثبت أن في الملك والبشر رسلا، لا الملك بنات الله ولا البشر غير مستحقين للرسالة. وهذا كلام حسن. إنه هنا بيقول أن الله سبحانه وتعالى الآية السابقة كان فيها إثبات الوحدانية لله سبحانه وتعالى الآيتين السابقتين، ثم بعد ذلك بعد تقرير الوحدانية شرع في إثبات النبوة، شرع في إثبات الرسالة، سواء الرسالة في الملائكة أو الرسالة في الناس. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يقول فلا الملك بنات الله بل هم رسل الله، ولا البشر غير مستحقين للرسالة، اللي هو كلام الكفار في أنهم كانوا ينكرون أن يكون الرسول من البشر. إن الله سميع بصير قال مدرك للجزئيات. مع مدرك للجزئيات يعني هذا، يعني إذا كان مدركا للجزئيات فهو يعني علمه سبحانه وتعالى بما هو أعظم من ذلك إيه؟ هذا واضح يعني كأنه يعبر بالأقل لدلالة على الأعظم. إن الله سميع بصير يعني يسمع كل شيء ويبصر كل شيء سبحانه وتعالى، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. قال عالم بواقع الأشياء ومترقبها. بواقع الأشياء يعني الأشياء الواقعة التي وقعت، ومترقبها يعني الأشياء التي تترقب. يعني أشياء تترقب يعني أشياء في المستقبل، من أشياء في المستقبل. يعني عالم بواقع الأشياء ومترقبها. ده في تفسير، في هنا في تفسيره يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعني هنا فسر يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما بين أيديهم يعني الشيء الواقع، وما خلفهم مما سيأتي بعد ذلك. هذا تفسيره هنا. قال عالم بواقع الأشياء ومترقبها، وإلى الله ترجع الأمور. قال لأنه خالقها ومالكها، فالله أعلم حيث يجعل رسالته ولا يسأل عما يفعل. وكلامه هنا وإلى الله ترجع الأمور كلام فالله أعلم حيث يجعل رسالته، يعني هذا يبين وجه مناسبة ختم الآية بالآية التي فيها الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، أن يأتي بعدها إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. فلأنه سبحانه وتعالى السميع البصير، لأنه الذي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، لأنه الملك الذي ترجع إليه الأمور سبحانه وتعالى، فهو الذي يصطفي ويختار من الملائكة ما شاء ويختار من الرسل من شاء. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، يقول أي صلوا، الركوع والسجود في الصلاة. واعبدوا ربكم، قال أنواع العبادات. وطبعا اعبدوا ربكم هذا من ذكر العام بعد الخاص، لأن الركوع والسجود من إيه؟ الركوع والسجود من جملة العبادة. تمام. طيب اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، قال أنواع العبادات. وافعلوا الخير، قال ما هو أصلح، كصلة الأرحام ومكارم الأخلاق، لعلكم تفلحون. يقول افعلوا كل ذلك راجين الفلاح من فضل الله، لا متكلين على الأعمال واثقين عليها. هذا الذي يذكره المفسر هنا لقوله تعالى لعلكم تفلحون. وهنا لم يفسر لعلكم بأن هي تعليل، ولكن فسر لعل على ظاهره أنه هو الترجية، وهذا كثير في القرآن وتكلمنا عليه في أكثر من موطن. إن لعلكم في القرآن، يعني الله سبحانه وتعالى عندما يقول لعلكم تتقون، لعلكم تفلحون ونحو ذلك، فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، يعني هذه الترجية تقول تأتي من العبد يعني. فهنا في اللي بقوله ده مراجعة على أشياء سابقة من باب التأكيد وتنشيط المعلومات، الأول مرة يسمعها ينتبه ليها، لأن ده شيء كلي في القرآن. إن لعلكم تفلحون هنا أو نظائر ذلك، لعلكم تتقون ونحو ذلك، أنها إذا كانت من الله سبحانه وتعالى، هنا تقول كيف يكون من الله سبحانه وتعالى والله عز وجل يفعل ما يشاء. ولعل أصلا يعني لعل هذه في نوع من الرجاء، يعني الذي يقول هذا كأنه يرجو هذا الأمر، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. فهنا في طريقتين عامتين للتعامل مع لعلكم في تفسير القرآن. إما أن يقول لعلكم هذه بمعنى التعليل، يعني لعلكم تفلحون يعني لكي تفلحوا، لعلكم تتقون لكي تتقوا، هذه طريقة. الطريقة الأخرى إن لعلكم تكون على معناها في الترجية، ولكن يكون هذا باعتبار المخاطب، يكون هذا باعتبار المخاطب. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني ترجون بذلك أن تتقوا. يعني هو يبقى هنا لعلكم تتقون، هذا باعتبار نظر المخاطب. هنا راعى قضية نظر المخاطب. طبعا اللي بيقول لعلكم على التعليل، إن لعلكم تفلحون لكي تفلحوا، ويسحبها في القرآن كله، بيكون في استثناءات أو بعض المواطن ممكن يكون الأمر فيها لا يعني لا يستقيم فيها القول فيها بالتعليل، ماشي؟ أو هو موطن واحد شهير يعني اللي هو إيه، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. تمام. طيب خلينا هنا، هو هنا فسر لعلكم على معنى الرجاء، ولكن بين أن هذا الرجاء من الناس ودلل، وهنا كلام جميل جدا في يعني فائدة الذكر لعلكم هنا. اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. قال افعلوا كل ذلك راجين، يبقى الرجاء هنا منهم هم، لعلكم الرجاء هذا للمخاطب، المخاطب نفسه الذي يرجو. راجين الفلاح من فضل الله، قال لا متكلين على الأعمال واثقين عليها، يعني أنتم تفعلون ذلك حتى ترجو الله سبحانه، حتى تكونوا من الراجين للفلاح بهذا الفعل، لأنه في نهاية الأمر أنه فضل من الله سبحانه وتعالى. قال وجاهدوا في الله حق جهاده، يقول وجاهدوا في الله، قال في سبيله، والمراد وجاهدوا في الله أي في سبيل الله حق جهاده. قال أقيموا بمواجبه وشرائطه على وجه التمام بقدر الوسع، وإضافة الجهاد إلى الله للملابسة. هنا في مسألتين، المسألة الأولى ما معنى جاهدوا في الله حق جهاده، حق جهاده. فقال هنا أقيموا بمواجبه وشرائطه على وجه التمام، يعني أن تقيموا هذا الجهاد، أن تقيموا هذا الجهاد على أكمل صورة، تقيموا هذا الجهاد حق الجهاد. وهذا تعبير شائع، هذا تعبير شائع، فلان مثلا صلى حق الصلاة وأدى حق الأداء ونحو هذا، فأن يؤدي الأمر على تمامه، أن يؤدي الأمر على تمامه. ولكن هنا نجد المفسر قال بقدر الوسع، بقدر الوسع، وهذه غير مذكورة في الآية، هذه غير مذكورة في الآية، قال على وجه التمام، قال بقدر الوسع. بقدر الوسع هذا تقييد، قوله بقدر الوسع هذا تقييد، هذا كأنها مقيدة بالاستطاعة، لأن حق الجهاد، حق الجهاد هذا خارج عن استطاعة الإنسان، الإنسان لا يستطيع أن يوفي الله سبحانه وتعالى حقه، فهنا هذا مقيد بالاستطاعة، مقيد بالاستطاعة بمثل قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذه تقال هنا وتقال في قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته، حق تقاته نفس الكلام، يقال اتقوا الله حق تقاته، فيقال فيها ايه نفس الكلام في انه حق التقاة، هذه مقيدة بايه، هذه مقيدة بالاستطاعة في نحو قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فكلمة بقدر الوسع هذه الذي يذكرها هذا تقييد، هذا تقييد لهذا المطلق. طيب مسألة ثانية، قال وإضافة الجهاد الى الله للملابسة، إضافة الجهاد لله للملابسة، يقول لان الله سبحانه وتعالى هنا يقول وجهدوا في الله حق جهاده، والهاء هنا عائدة على الله سبحانه وتعالى، يقال جهاد المؤمن، جهاد المؤمن، جهاد المؤمن هذه إضافة لفاعل، المؤمن هو الذي يجاهد، لكن الجهاد هو طبعا الإضافة في اللغة العربية تأتي بأذن الملابسة، أي ممكن الجهاد هذا، الجهاد هذا يضاف لفاعله فيقال جهاد المؤمن، وممكن يضاف للمفعول جهاد الكفار، يعني جهاد الكفار هو بيجاهد الكفار يضيف المفعول، وممكن يضاف لزمان فيقال مثلا جهاد هذا العام مثلا، ويضاف لمكان جهاد مصر، جهاد العراق نحو هذا. تمام، وإلى ذلك، يعني هو الإضافة تأتي في لغة العرب لأدنى ملابسة، فهنا يقول جهاده المراد جهاد الله سبحانه وتعالى، يعني المراد الجهاد في سبيل الله، نقول الجهاد إضافة الجهاد إلى الله للملابسة، هذه تختلف عن كل إضافة من هذه الإضافات تختلف عن الأخرى. وجاهدوا في الله حق جهاده هو جتباكم، قال هو اجتباكم، هنا الإضافة لله سبحانه وتعالى في حق جهاده معناه أنه الجهاد في سبيله عز وجل، هو اجتباكم، قال اختاركم يا أمة محمد لنصرة دينه صلى الله عليه وسلم، هو اجتباكم، هو الله سبحانه وتعالى، وجاهدوا في الله حق جهاده هو الله، اجتباكم قال اختاركم يا أمة محمد لنصرة دينه، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يقول ما كلفكم ما لا تطيقون فلا عذر لكم في تركه. وقد ورد بعثت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بعثت بالحنيفية السمحة، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج فيها امتنان، وفيها أيضا إقامة الحج عليكم ألا تتركوا هذا الدين، يعني هو اجتباكم يقول اختاركم لنصرة الدين، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما كلفكم ما لا تطيقوننا في امتنان فلا عذر لكم في تركه. ملة أبيكم إبراهيم، طيب وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، يقول أي أعني بالدين ملة إبراهيم نحو الحمد لله الحمد، أو مصدر لفعل دل عليه مضمون ما قبله بحذف مضاف، أي وسع دينكم توسعة ملته. ثم ذكر مسألة أخرى، خلينا نأخذ الأول المسألة دي وبعد كده ننظر المسألة الأخرى. وذكر هنا مسألتين، المسألة الأولانية تتعلق بملة أبيكم إبراهيم، لأن ملة هنا منصوبة، ملة هنا منصوبة، ما وجه نصبها اللي هو مؤثر على معرفة هي موضوعها إيه أصلا في تركيب الكلام هنا في المعنى. ملة أبيكم إبراهيم ملة منصوبة، فذكر فيها وجهين. والمسألة الثانية، لماذا يقال في إبراهيم عليه السلام أنه أبونا؟ ملة أبيكم إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم، هذه المسألة الثانية. المسألة الأولى فيه الكلام في نصب ملة، فيقول ذكر هنا وجهين. الوجه الأول، أعني بالدين ملة إبراهيم، يعني إيه؟ يعني أن ملة منصوبة بفعل أعني، فعل أعني أو ما أو في معناه، يعني ما جعل عليكم في الدين من حرج، أعني ملة أبيكم إبراهيم، لو هذا الدين أعني ملة أبيكم إبراهيم. طيب، وضرب مثلا قال الحمد لله الحمد، يعني كأنه يقول الحمد لله أعني الحمد. قال أو مصدر، الوجه الثاني، قال مصدر لفعل، ملة تكون مصدر لفعل دل عليه مضمون ما قبله بحذف مضاف، دل عليه مضمون ما قبله بحذف مضاف. انتبه هنا عشان نركب بس الكلام اللي هو بيقوله ونفهم في الآخر هو أي هذه جت إزاي. ما جعل عليكم في الدين من حرج، اعتبر ما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا فيه توسعة من الحرج الضيق، الحرج الضيق هنا ما فسرش، يعني ما اتكلمش على كلمة الحرج، الحرج اللي هي ايه؟ الحرج اللي هو الضيق. ومر معنا قبل ذلك يجعل صدره ضيقا حرجا، تمام، الحرج الضيق. فهنا ما جعل عليكم في الدين من حرج، اي وسع، وسع توسعة ملة ابيكم ابراهيم، وسع توسعة ملة ابيكم ابراهيم، اللي هو مفعول مطلق هنا مبين للنوع، مفعول مطلق مبين للنوع. فهنا يقول ان هي تبقى مصدر لفعل دل عليه مضمون ما قبله بحذف مضاف. امسكها واحده واحده، هو ايه اللي مصدر ملة لفعل دل عليه مضمون ما قبله؟ ما هو هذا الفعل؟ ما هو هذا الفعل؟ والسعة، كويس جدا، بحذف مضاف، ما هو هذا المضاف؟ ما هو هذا المضاف؟ توسعة، تمام كده. قال أي وسع دينكم توسعة ملته، وفي وجوه أخرى في نصب ملة. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في أبيكم إبراهيم، قال وهو أبو نبينا صلى الله عليه وسلم ونبينا كالأب لأمته، أو لأن أكثر العرب من ذريته، فهو من باب التغليب. هنا يتكلم في ملة أبيكم إبراهيم، لماذا يقال ملة أبيكم إبراهيم؟ فذكر وجهين. الوجه الأول أن إبراهيم عليه السلام هو أبو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونبينا صلى الله عليه وسلم كالأب لأمته، كالأب لأمته. فيبقى أبيكم إبراهيم باعتبار أنه أبو نبيكم، باعتبار أنه أبو نبيكم الذي هو أب لكم. طبعا أب لكم هذا يعني في الشفقة والرحمة ونحو ذلك، مش إيه؟ غير قضية، غير المنفي في القرآن في الأبوة، يعني سورة الأحزاب. الوجه الثاني اللي ذكره، قال أو لأن أكثر العرب من ذريته، فهو من باب التغليب. يعني يقول أكثر العرب من ذريته فهو من باب التغليب، من باب التغليب ملة أبيكم إبراهيم، باعتبار أن المخاطبين، باعتبار أن المخاطبين كان أكثرهم، كان أكثرهم أبوهم سيدنا إبراهيم، فهذا يكون من باب، من باب التغليب. ثم قال تعالى هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا قال هو أي الله، نركز بقى هنا لأن هنا الكلام في قولين بس في طول في يعني في طول في الفصل بين القولين، لأن هو إذا كان هو الله فيبقى هيبقى اختلف التفسير بعدها، ولو هو عائد على إبراهيم اختلف التفسير بعدها. فيقول هو سماكم، يقول هو أي الله سماكم المسلمين، أي بهذا الاسم الأكرم الله عز وجل سماكم المسلمين، لأنه أصلا الكلام من البداية فيه عن الله سبحانه وتعالى. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو الله اجتباكم وما جعل الله عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، هو الله سماكم المسلمين، بأ الله الذي سماكم المسلمين بهذا الاسم الأكرم من قبل، قال في سائر الكتب وفي هذا، يقول أي وفي هذا القرآن. قال وفي الشواذ الله بدل هو، يعني في القراءة في قراءة شاذة، في قراءة شاذة الله سماكم المسلمين من قبل وفي هذا الله بدل هو يعني، وهذا مما قد يستدل به على هذا القول، هذا مما يستدل به على هذا القول أنه هو عائد على الله سبحانه وتعالى. قال وفي النسائي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثاء جهنم، قال رجل يا رسول الله وإن صام وصلى، قال نعم وإن صام وصلى، فادعوا بدعوة الله التي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله. هنا في هذا الحديث هذا الحديث هو ذكر لي، ذكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيه في هذا الحديث قال ادعوا بدعوة الله التي سماكم به المسلمين ولا تدعوا بدعوة الجاهلية، الله هو الذي سماكم المسلمين. نلاحظ هنا أن هذا الحديث لم يرد أساسا لتفسير هذه الآية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلو الآية ويفسر هذه الآية بهذا بقوله ذلك، ولكن هذا حديث فيه معنى قريب من معنى هذه الآية ويقوي وجه من الوجوه فيها. الربط بين هذا الحديث والآية هذا من عمل المفسرين، هذا من عمل المفسرين. يعني إيه من عمل المفسرين؟ يعني هنا في اجتهاد في الربط بين الاثنين، لا أن هذا الحديث في تفسير هذه الآية بصورة مباشرة، لكن اللي يقال في تفسير غير مباشر أو تفسير غير صريح. تمام، ساق هذا الحديث ليه؟ ذكروا لي لأن هذا الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادعوا بدعوة الله التي سماكم بها المسلمين، وإن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يظهر في هذا الحديث قصد تفسير هذه الآية مباشرة. طيب، قال وقيل الضمير لإبراهيم. طيب، هو لو حد قال هو سماكم الضمير لسيدنا إبراهيم، أول حاجة تخطر على البال لماذا يقول بأن الضمير يعود على سيدنا إبراهيم؟ أول حاجة تخطر على البال إيه؟ لماذا يفعل هذا؟ أقرب مذكور، هو أقرب مذكور. تمام، لذلك لاحظوا في الكلام على أنه الله سبحانه وتعالى باعتبار أن الكلام في الآية بالأساس عن أفعال الله عز وجل، هو جتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، هو سماكم المسلمين. الثاني هنا أقرب مذكور، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم، هنا فيكون أقرب مذكور. يقول وقيل الضمير لإبراهيم. طيب، إزاي يبقى سيدنا إبراهيم سمانا المسلمين؟ يقول فإنه دعا بقوله ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، فقالوا هذا معنى تسمية إبراهيم لنا بالمسلمين، قالوا هذا هو معنى تسمية سيدنا إبراهيم لنا بالمسلمين. طيب، حيتبقى هنا إذا قيل أنه سيدنا إبراهيم ستبقى شيء، أنه لهو سيدنا إبراهيم هو سماكم المسلمين، سيدنا إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل عندما قال ومن ذريتنا أمة مسلمة لكذا، لا إشكال فيه. طيب، وفي هذا كيف يكون وفي هذا؟ يعني إزاي سيدنا إبراهيم، يعني سيدنا إبراهيم سماكم المسلمين، لو حد حيقول أنه هو يعني سيدنا إبراهيم سماكم المسلمين من قبل، يعني من قبل ذلك، يعني من قبل هذا الوقت عندما قال ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، حيتبقى الكلام على وفي هذا، يعني كيف يكون سمانا المسلمين في هذا اللي هو في هذا القرآن. فهنا يتكلم في هذا، يقول إيه بقى؟ يقول وفي هذا معناه، بصوا بقى انتبهوا هنا، وفي هذا هو تجاوز من قبل، إنها واضحة جدا خلاص. قال وفي هذا معناه وفي القرآن، ازاي سيدنا ابراهيم سمى في القرآن؟ نشوف بقى، يقول وفي هذا معناه، وفي القرآن بيان تسميته اياكم بهذا الاسم حيث حكي فيه مقالته، او لما كان تسميتهم في القرآن بسبب تسميته من قبل كأنها منه. قال وفيه بعد. نلاحظ هنا بس عشان بس الكلام يكون مرتب معانا، هو سماكم، هو الله، هو إبراهيم، الضمير هنا في اختلاف في مرجع الضمير، هو سماكم المسلمين من قبله في سائر الكتب وفي هذا، أي في هذا القرآن، هذا شيء واضح ولا إشكال فيه. طيب هو سيدنا إبراهيم سماكم المسلمين من قبله، خلاص ده واضح، ومن ذرية أمة مسلمة لك. وفي هذا، في هذا القرآن، هنا الكلام اللي ذكره في هذا القرآن، هذا فرع منه فرعين، يعني ذكر وجهين، الوجهين دول في إيه؟ يعني أنت ما تعداش من الأول، يعني الوجهين في هذا. إذا قلنا أنه، إذا قلنا أن المسمي هنا هو سماكم، هو سيدنا إبراهيم، ذكر وجهين. الوجه الأول قالوا في هذا معناه، وفي القرآن بيان تسميته إياكم، هو سماكم المسلمين من قبله، وفي هذا يعني يقول القرآن هو الذي ذكر لنا أن إبراهيم عليه السلام سمينا المسلمين في قوله ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. فبهذا يكون هذا وجه تسميته لنا في هذا، يعني تسميته لنا الموجودة في هذا، في هذا القرآن، يعني يقول في القرآن بيان تسميته إياكم بهذا الاسم حيث حكم في مقالته. طيب الوجه الثاني يقول لما كان تسميتهم في القرآن بسبب تسميته من قبل كأنها منه، وذكر أن فيه بعدا، هو فعلا فيه بعد هذا الوجه، يقول هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا، يعني هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا القرآن سماكم المسلمين. الوجه الأول وفي هذا القرآن باعتبار أن القرآن قص علينا، حكى لنا مقولته. الوجه الثاني بيقول لأن القرآن سمانا المسلمين بتسمية إبراهيم المسلمين، يعني بتسمية إبراهيم لنا المسلمين، فسمانا القرآن المسلمين، فصار كأنه هو إيه؟ يعني سمانا في القرآن، سمانا في القرآن لأنه، لأن تسمية القرآن راجعة إلى تسميته. هو ذكر هذا أن هذا فيه إيه؟ أن هذا فيه بعدا. تمام، نلاحظ بس أن الوجهين دول، أن الوجهين دول تبع الكلام على أن المسمي هو سيدنا إبراهيم، هذه واحدة. الثانية، وانتبه بقى للثانية دي، أن وفي هذا أن الكلام كله متصل ببعض برضو، يعني يعني هو سماكم المسلمين من قبله وفي هذا، يعني هو سماكم المسلمين من قبله وسماكم المسلمين في هذا، الوجهين دول على ان سماكم المسلمين في هذا، الوجهين على ان سماكم المسلمين في هذا. انتبه، لان في بعض المفسرين عندما يرجع الضمير الى سيدنا ابراهيم يقول ان الكلام تم عند من قبل، يعني وفي هذا مش وسماكم في هذا، لا ده هو الكلام تم قبل وفي هذا، يعني هو سماكم، هو إبراهيم سماكم المسلمين من قبله في قوله ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. أقف هنا، أقف هنا، ثم وفي هذا ليست معطوفة على ما سبق، يعني وفي هذا ليست معطوفة على ما سبق بمعنى أنه سماكم المسلمين في هذا، وإنما وفي هذا، وفي هذا هنا في مقدر، يعني وفي هذا بلاغ ليكون الرسول شهيدا عليكم ونحو ذلك. يعني هنا وفي هذا، هذا استئناف، وفي هذا، هذا كلام جديد، الكلام انتهى تم قبل ذلك. اللي بيعمل كده طبعا ده خروجا من إشكال التوجيه كيف يكون تسمية إبراهيم إيه؟ تسمية إبراهيم، تسمية إبراهيم في هذا، أي في هذا القرآن. فيقول لا لا لا، ده هو في هذا القرآن ليست لها، في هذا ليست لها علاقة ب، يعني مش شرط يكون القرآن، ولا ليست لها علاقة أصلا بقضية إيه، ليست لها علاقة أصلا بقضية التسمية. تمام، الوجه ده طبعا هيتوقف عليه يعني هيختلف فيه الوقف والابتداء، احسب ان هذا واضح الوقف والابتداء، انه يقول هو سماكم المسلمين من قبله ثم يقرا وفي هذا. تمام، على هذا الوجه. ولكن على اي حال، يعني هو الاكثر المفسرين على ان الضمير عائد على الله سبحانه وتعالى، فاحنا بنتكلم ان القول بان هو سيدنا ابراهيم ده الاقل، ثم جوه الاقل في افتراضات، هنا في يعني ايه، إن كان وجها يعني حسنا في التوجيه، ولكن وجه بعيد، يعني نقول وجه بعيد. لما أقول وجه بعيد، أنا هو ليه وأنا بقول الكلام ده؟ أنا بقول الكلام ده عشان جبت سيرة الوقف، فبعد ما جبت سيرة الوقف خفت صراحة، يعني خفت إن حد يسمعها فيقول حلوة دي إيه، أبقى أقولها، أبقى أقرأها كده، ما هو سبت الوقف هنا يقول هو سماكم المسلمين من قبله وفي هذا ليكون الرسول، فيعمل كده يقول ده علشان ايه يبقى هنا، ما هو سمعنا ان هي تنفع. الوقف القوة والضعف راجع يعني من اعتبارات او من اهم الاعتبارات فيها قوة وضعف القول نفسه، قوة وضعف القول نفسه. فانت لو حد ابتدأ كده على هذا المعنى فهو خد حاجة بعيدة في البعيد، يعني بعيدة جوه شيء بعيد، ان هو الاكثر على انه الله سبحانه وتعالى. طب في قول ان هو سيدنا ابراهيم، لا ده كمان جوه القول ان هو سيدنا ابراهيم، اخذ الابعد في ذلك يعني. فهو غلط، هو مش غلط ولكن مش غلط مش معناه انه متساوي مع غيره، تتفاوت في القوه والضعف بحسب ايه، بحسب المعنى، بحسب قوه المعنى وضعفه. هو اللهم بلغنا رمضان، داخلين على رمضان وربنا يستر كده، بنسمع حاجات عجيبة في الصلوات في الوقف والابتداء، حاجات يعني ايه ابداعات يعني. طيب ليكون الرسول شهيدا عليكم، قال ليكون الرسول شهيدا عليكم قال يوم القيامة بأنه بلغكم رسالته ولعصمته تقبل شهادته لنفسه، قيل يشهد عليكم بطاعة من أطاع وعصيان من عصى. ما معنى هذا؟ أولا هو هنا ذكر وجهين، ليكون الرسول شهيدا عليكم، خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم يكون شهيدا عليكم، وهذا واضح أنه في يوم القيامة. طيب هو شهيد على إيه في الأمة؟ هو الشهيد على أنه بلغهم أو شهيد على أعمالهم؟ طبعا شهيد على أنه بلغهم، إذا تأملت ستجد أنه بذلك وكأنه شهيد على نفسه. إن كيف يكون الرسول شهيد على أمتي؟ شهيد على أمتي أنه بلغهم. طيب هل الإنسان يشهد على نفسه ولا حد بيشهد له؟ فهنا يقول لو المعنى أنه شهيد على نفسه فلعصمته تقبل شهادته لنفسه على غير المألوف وعلى غير المعتاد من أحوال الناس، أو معتاد من أحوال الناس، الإنسان مش بيشهد، ليس هو الذي يشهد على نفسه، مش هو اللي يشهد على نفسه، غيره يشهد عليه. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم لو فسرت كده يقول يوم القيامة بأنه بلغكم رسالته، يبقى لعصمته، هنا بيجيب عن هذا الإشكال، لعصمته تقبل شهادته لنفسه صلى الله عليه وسلم. قيل يشهد عليكم بطاعة من أطاع وعصيان من عصى، فهنا ساعتها خلاص يعني واضح ليكون الرسول شهيدا عليكم في أفعالكم التي فعلتموها، وتكونوا شهداء على الناس. قال بأن الرسل بلغتهم، تكونوا أنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم شهداء على الناس بأن الرسل قد بلغتهم. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي إذا خصكم بتلك الكرامات فتقربوا إليه بأنواع الطاعات. وهذه جملة جميلة جدا جدا، يعني الإنسان يتأمل كده الجملة، جملة عظيمة جدا. وهنا انتبه، جملة عظيمة كل شيء تقعد تقول جملة عظيمة، هي الفكرة يا جماعة في كل كلمة في اللغة العربية لها مدلول معين. يعني هذه الآية لو كانت كده ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أو أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، مختلف عن فأقيموا الفاء هنا، علشان الفاء دي المفسر بيوضح هو ليه ده يتقال بعد فأقيموا، وهذا معنى عظيم جدا. يقول ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس بعد الكرامات المذكورة دي واللي قبلها، هو جتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، كل دي نعم وكرامات من الله سبحانه وتعالى لكم، تمام. وبعد كده ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا أنتم، هذا شرف عظيم جدا لهذه الأمة، وتكونوا شهداء على الناس، إذا كان لكم ذلك فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، تقربوا إلى الله سبحانه وتعالى واشكروا الله عز وجل على هذه الكرامة وعلى هذه بهذا الفعل. هذا الكلام الذي يقوله، يقول أي إذا، امسك القلم كده اهو، اي اذا اهي حط تحتها خط، خصكم بتلك الكرامات فتقربوا الفاء، حط تحتها خط اذا والفاء، ده جايبه منين؟ هذا اتى به من تفريع فاقيموا الصلاه على ما قبله، فاقيموا الصلاه ان كان الامر كذلك فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه. يقول اذا خصكم بتلك الكرامات فتقربوا اليه بانواع الطاعات، اقام الصلاه واتوا الزكاه. قال واعتصموا بالله، قال وثقوا بالله لا اله سواه، زي فليعبدوا رب هذا البيت، جميل جدا، وزي حاجات كثيرة جدا في القرآن نجد امتنان ثم أمر بفعل إيه؟ فعل بعده. إذا جاء نصر الله الفتح رأيت الناس يقولون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، والضحى والليل إذا سجى سجدي، فأما اليتيمة فلا تقهر، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب. ده كتير جدا جدا في القرآن، ترتيب بعد ذكر الكرامات، بعد ذكر النعم، ترتيب فعل الإنسان يفعله على ما أنعم الله به عليه. قال فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا، قال وثقوا بالله لا إله سواه هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. قال هو مولاكم فنعم المولى هو ونعم النصير هو، يعني اذكر المخصوص بالمدح، فإنه لا مولى ولا نصير على الحقيقة سواه. طيب المولى هنا ما المراد به؟ ما المراد بالمولى هنا؟ المولى بتأتي على معاني في القرآن، ما المراد بالمولى هنا؟ طيب انا هحاولها بطريقه ثانيه، انا هحاولها بطريقه ثانيه اصعب، ولكن هي اوفق في الـ في الـ يعني هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. لو قلنا اي الايتين اللتين ساذكرهما الان يتوافق فيها معنى المولى مع معنى المولى هنا في قوله تعالى واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. قول الله عز وجل وأن الكافرين لا مولى لهم، وقول الله عز وجل ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. كلمة مولى تتوافق مع أي الآيتين؟ يعني نظير لأي الآيتين؟ تاني واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. أنا ذكرت دلوقتي آية وأن الكافرين لا مولى لهم، وآية ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. الأولى اللي هي وأن الكافرين لا مولى لهم، كويس تقريبا أجمعتم على هذا، كويس تمام صح كده، اللي هو معنى النصير هو المولى الذي يكون للمؤمنين، هذه مولى خاصة غير المولى غير إيه مولى العامة. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، وهنا برضو يتقال طب وأنا الكافرين الله سبحانه وتعالى مولاهم، لكن هنا المولى ليس بمعنى أنه نصير، ليس هذا فيه ليس فيه تشريف لهم. طيب. وبهذا نكون انتهينا بفضل الله تعالى من تفسير سورة الحج، ويعني نقدم لتفسير سورة المؤمنون. قال سورة المؤمنون مكية آياتها 119 وعند الكوفيين 18، وهي 6 ركوعات. ذكر سورة المؤمنون، وسورة المؤمنون طبعا اسمها المشهورة به سورة المؤمنون، ومن أسمائها أيضا المشتهرة بها سورة قد أفلح، تسمية السورة بإيه؟ تسمية السورة بأولها، يعني سورة قد أفلح أو سورة قد أفلح المؤمنون. كما ذكر أن السورة مكية وهي مكية بلا خلاف، وذكر عدد الآيات والخلاف في عدد الآيات وتقسمها إلى الركوعات، قسمها إلى ست ركوعات. هذه السورة ورد في شأنها، يعني في بعض الأحاديث وردت في شأنها، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة صلى، يعني وقف أمام الكعبة وصلى بسورة المؤمنون. هذا حديث في صحيح مسلم، ورواه مسلم ورواه غيره، يعني عن عبد الله بن السائب قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فصلى في قبل الكعبة، فخلع عليه فوضعهما عن يساره فافتتح بسورة المؤمنين، فلما جاء ذكر موسى أو عيسى عليهما السلام أخذته سعلة فركع. سعلة اللي هو زي كحة كده، فتوقف في القراءة صلى الله عليه وسلم وركع. وفي حديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها، عارفين الحديث لما السيدة عائشة رضي الله عنها سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ايه كان خلقه القرآن، هذا مشهور، لما سئلت فقالت ايه ألا تقرأ سورة نون والقلم، وتقصد بذلك ايه قول الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم، يعني لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم أحالت على ايه أحالت على سورة القلم، أو فيما يشبه الإحالة على سورة القلم في سورة المؤمنون، في سورة المؤمنون أنها أحالت على الآيات الأولى من سورة المؤمنون. وهذا في حديث رواه الحاكم وصححه الحاكم والذهبي صححه أيضا، عن يزيد ابن بابنوس قال قلنا لعائشة رضي الله عنها يا أم المؤمنين كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. انتبه هنا الشاهد. ثم قالت تقرأ سورة المؤمنين، اقرأ قد أفلح المؤمنون حتى بلغ العشر. يعني تقرأ تقول له قد تقرأ سورة المؤمنين، اقرأ سورة المؤمنون، اقرأ قد أفلح المؤمنون، فبدأ يقرأ حتى بلغ أول عشر آيات من السورة. فقالت رضي الله عنها هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحالت في التعريف بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدر هذه السورة. سورة المؤمنون من السور اللي فيها قصص، وتقريبا ربع آيات السورة في القصص، يعني تقريبا ربع آيات السورة في القصص، سواء قصص للأنبياء تصريحا أو ذكر الموضوع تعريضا أو الإشارة إلى بعض الأنبياء، لكن في أنبياء طبعا كما هو معلوم مذكورين تصريحا في السورة. والسورة يظهر فيها طبعا من السور المكية، يظهر فيها أغراض السور المكية من تقرير أمور الاعتقاد خاصة الكلام في توحيد الله سبحانه وتعالى والبعث والرسالة. فالسورة فيها الكلام عن الإيمان والكلام عن دلائل هذا الإيمان والرد على الكفار في الرد على الكفار في مزاعمهم يعني وجدالهم حول أمور الإيمان. ومن الأمور اللطيفة أن احنا يعني ننتبه ليها أن السور طبعا سور مكية، في سور مكية كثيرة فيها قضية مجادلة الكفار وإقامة الحجة على الكفار ورد عليهم في شبهاتهم، ولكن سنجد أن كل سورة بيكون في يعني في جو للسورة خاص بها في قضية يعني في أو نقدر نقول بلاش أقول كل سورة، أنا بقول بلاش أقول كل سورة يعني حتى لا أقول شيئا يعني أكون مطالب فيه ببرهان يعني على أنه يكون في كل سورة، ولكن نجد بعض السور أحيانا نجد فيها إن صح التعبير المجادلة مع الكفار إقامة الحج عليهم، بيكون إن صح التعبير جو السورة يعني المجادلة فيها هدوء يعني، وفي أحيانا بيكون فيه تقريع، أحيانا الرد عليهم بيكون فيه تقريع، وأحيانا الرد عليهم بيكون جو السورة أهدأ من مواطن أخرى. وأي أي شيئين أبلغ أو أي الأسلوبين أبلغ؟ فيش حاجة اسمها أي الأسلوبين أبلغ، ولكن هذا له مقامه وهذا له مقامه، هذا له مقامه. قصص الأنبياء نفسها، قصص الأنبياء في إهلاك الأقوام، إهلاك الأقوام لو تقرأ في القرآن في قصص بتتكرر في القرآن تجد في مواطن في التقريع والتخويف أعلى بكثير من مواطن أخرى، تجد هذا الأمر واضح. ومش شرط يكون على طول الآيات وقصة، مش طول القصة في السورة وقصة القصة في السورة. ذلك مثلا بعض أهل العلم يذكر أن أكثر السور مثلا التي في سور بيذكر فيها قصص الأنبياء متتابعة في كما هو معلوم، زي مثلا سورة الشعراء، مثلا سورة الأعراف كده، يعني يذكر فيها قصص الأنبياء، سورة هود قصة الأنبياء اللي بتذكر متتابعة، منها سورة المؤمنون. فمثلا بعض أهل العلم بيقول إن أشد هذه السور، أنا بقول اللي هو بعضهم بيقول كده بس أنا أريد أن ألفت الانتباه إن القضية ملهاش دعوة بطول الآيات، بيقول إن أشد هذه السور في التقريع سورة القمر. فأنت ممكن تتعجب يعني سورة القمر، سورة القمر القصص مذكورة يعني سورة القمر أصلا يعني من سورة القمر من القصار يعني مش هو أو أقصد يعني مش أقصد من القصار، ولكن الـ يعني سورة القمر عرض الآيات فيها أو عرض القصة فيها ليس عرضا مبسوطا يعني مفهوش إطناب مثلا ونحو هذا. فالقضية رجع إلى الأسلوب يعني نظر في الأسلوب نفسه، فكل سورة بيكون لها أو بعض السور بيكون لها طريقة في العرض مختلفة عن سور أخرى. سورة المؤمنون فيها إقامة الحجة وفيها الرد عليهم وفيها الكلام على بيان مصير المؤمنين، فلاح المؤمنين ومصير خسران الكافرين، مصير الكافرين في الآخرة. طبعا يتخلل هذا الكلام في قصص الأنبياء، وهذا يتناسب وموجود كثير جدا في قصص في القرآن المكي، في أن ده يذكر أثناء تقرير أمور الاعتقاد والرد على الكفار. يعني إذا نظرنا للسورة تقريبا السورة ممكن نقسمها كموضوعات يعني تتقسم لأربع أجزاء واضحة، يعني هي واضحة الأمر فيها في السورة. أولا طبعا السورة بتبدأ بذكر فلاح المؤمنين وبعض يعني الصفات والأفعال التي ترضي الله سبحانه وتعالى من أفعال المؤمنين ودلائل بعض دلائل الإيمان في خلق الإنسان وفي خلق الكون. بعد كده في الآيات اللي هي كما ذكرت إن هي تقريبا تقارب ربع السورة تقريبا في الكلام على في قصص الأنبياء كما ذكرت سواء تصريحا أو تعريضا بذكر بعض الأنبياء من غير ما يكون في تصريح باسم النبي. فأرسلنا فيهم رسولا منهم ولم يعين من هو، كما سيأتي معنا إن شاء الله في السورة بعد ذلك. وما في ذلك من نصر الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين وإهلاك الله سبحانه وتعالى للكافرين. بعد ذلك فيه الكلام على إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الناس بعد اختلافهم في الحق والرد على الكفار. يعني هنا هؤلاء الرسل جاءوا بدعوة الحق، اختلف الناس في ذلك إرسال النبي صلى الله عليه وسلم والرد على الكفار في شبهاتهم المتعلقة بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم. آخر السورة في ذكر بعض مشاهد القيامة وذكر فلاح المؤمنين وذكر خسارة الكافرين. والسورة كما هو معلوم أن السورة افتتحت بذكر فلاح المؤمنين واختتمت بذكر خسارة الكافرين وعدم فلاحهم. إن هذه نظرة إجمالية حول سورة المؤمنون. نبدأ بالآيات الأولى في السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يقول مفسر: قد أفلح المؤمنون، قال ظفروا بالمراد وفازوا بأمانهم، هذا الفلاح. الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال خائفون من الله ساكنون، وعلامته ألا يلتفت يمينا وشمالا ولا يرفع البصر عن موضع السجود. طيب، الخشوع كما ذكر هنا، الخشوع هو الخوف والسكون، والأصل في الخشوع أنه هو شيء قلبي. والمفسرون يذكرون أحيانا في صلاتهم خاشعون يذكرون بعض لوازم هذا الخشوع. هو هنا بيقول وعلامته، ده كلام جميل. الذين هم في صلاتهم خاشعون يقول لك لا يلتفتون في صلواتهم، مثلا لا يلتفت يمينا ويسارا، ينظر إلى موضع سجوده، إلى غير ذلك من الأمور. هم يذكرون بعض لوازم هذا بعض لوازم هذا الخشوع. والأصل وإلا فإن الأصل هو الخشوع في القلب، ويظهر أثره على الجوارح. قال الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. يقول والذين هم عن اللغو، قال عن الشرك أو عن كل ما لا يعنيهم من قول وفعل. والذين هم عن اللغو معرضون فسر بالشرك، وهذا ورد عن كثير من السلف أنهم فسروا اللغو هنا بالشرك، وهو أولى ما يدخل فيه اللغو، ولكن اللغو أعم من ذلك. يقول أو عن كل ما لا يعنيهم من قول وفعل، وهذا يدخل فيه الشرك. والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم للزكاة فاعلون، يقول أي زكاة الأموال. فإن قيل السورة مكية والزكاة قد فرضت بالمدينة، قلت قال بعض المحققين فرضت بالمدينة نصابها وقدرها، وأما أصلها فقد كان واجبا بمك، أو المراد زكاة النفس وتطهيرها من الرذائل. هنا في قوله تعالى والذين هم للزكاة فاعلون ذكر وجهين. الوجه الأول الزكاة اللي هي الزكاة قرينة الصلاة اللي هي زكاة الأموال، والوجه الثاني الزكاة اللي هي زكاة الأنفس طيب زكاة الأموال، هنا قد يرد اعتراض، وهو ذكره وأجاب عليه، أن السورة مكية وهي سورة مكية باتفاق. فوالذين هم للزكاة فاعلون، ثم هو في مكة أو قبل الهجرة ما كانش فيه فرض الزكاة، فيقول إزاي تقول كده؟ فإن قيل السورة مكية فالجواب على ذلك، وذكر جوابا هذا يقال تقريبا في كل المواطن التي يرد فيها الزكاة وتفسر الزكاة بزكاة الأموال في القرآن المكي، ودي كتير موجودة كتير في القرآن المكي. ولكن الزكاة يروح عن الزكاة هنا يرد بها زكاة الأنفس، لأن الزكاة لم تفرض بعد، فيبتدوا يتكلموا في هذه المسألة. الكلام اللي بيذكره ده كلام متكرر في نظائر هذا. فإن قيل السورة مكية، هو أجاب على ذلك إن السورة مكية والزكاة فرضت بالمدينة، يقول الزكاة أصلها فرض بمكة، أما الذي فرض بالمدينة فهو النصاب وتفاصيل متعلقة بالزكاة، أما أصل الزكاة فقد فرضت إيه؟ فقد فرضت بمكة. ماشي؟ طيب، الوجه الثاني قال أو المراد زكاة النفس وتطهيرها من الرذائل. الزكاة فاعلون يعني إنهم يزكون أنفسهم. طيب، ما الذي يقوي أن تكون الزكاة هنا زكاة الأموال؟ مما يقوي ذلك؟ إيه اللي ممكن يقوي أن الزكاة هنا يراد بها زكاة الأموال؟ ها، زكاة الأموال فاعلون، مش واضح إزاي تبقى فاعلون. ذكر الصلاة قبلها طبعا، ده راجع إلى عادة القرآن كويس جدا، إن هو ذكر الصلاة مع الزكاة ده راجع إلى عادة القرآن، اللي هو في القرآن بيقرن بين الصلاة والزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كويس جدا. إيه تاني؟ طيب، هو الأصل يا جماعة في الزكاة إن هي تعمل على الحقيقة الشرعية اللي هي اللي يراد بها الزكاة، أقصد الزكاة اللي هي زكاة الأموال، يعني ده هو الأصل فيها إن هي تعمل كده، وغيرها هو اللي بيحتاج إلى تأول وإن هو ينظر هو ليه حملناها على غيره. ماشي؟ طيب، ما الذي يعني إيه الحاجة اللي تقوي بقى إن الزكاة يراد بها زكاة النفس؟ إن هي مكية على الكلام اللي ذكره، كويس جدا. إن هي مكية على الكلام اللي ذكره، على الكلام اللي ذكره في إن هي مكية وتبقى الزكاة فرضت بعد كذا، كويس جدا. إيه كمان؟ طيب، قوله فاعلون هنا مش في الأولانية، والذين هم للزكاة فاعلون، يقال فعل الزكاة لو هي زكاة الأموال، يقال فعل الزكاة ولا أدى الزكاة؟ الزكاة تؤدى ولا تفعل؟ الأصل هي تؤدى، الأصل أنا ما قلتش نايمة بيتقلش عليها تفعل، الأصل هي تؤدى. فقال ده النظر هنا، قال لم يقل الذين هم للزكاة مؤدون أو معطون مثلا، ولكن الذين هم للزكاة فاعلون. الفاعلون يبقى فعل الزكاة هو الزكاة اللي هو التطهير، ها؟ فيفعلون هذا الفعل، يفعلون هذا الفعل. أما الزكاة فهو يؤتي الزكاة، صح ولا يؤتي الزكاة، يؤدي الزكاة، أدوا الزكاة أو آتوا الزكاة كما هي في القرآن. طيب، قضية بقى الزكاة وكونها إزاي تبقى الزكاة وزكاة الأموال ويقال فيها فاعلون، هو هيتكلم عليها دلوقتي، ولكن انتبه الكلام الذي سيذكره الآن برضو ينسحب على الزكاة اللي هي تطهير النفس، ينسحب على هذا، وإن كان هو الإشكال مش واضح قوي في قضية تطهير النفس، والإشكال أكثر وضوحا في قضية الزكاة اللي هي زكاة الأموال. فهنا بيقول إيه؟ بيقول والزكاة اسم مشترك بين المعنى والعين، فإن أريد الثاني فهو على حذف مضاف أي لأداء الزكاة فاعلون. يعني بيقول الزكاة اسم مشترك بين المعنى والعين. المعنى والعين، إيه الفرق بين المعنى والعين؟ يعني الزكاة اللي هو فعل الزكاة نفسه، فعل الزكاة نفسه، زكى زكاة اللي هو مصدر نفسه، هنا الزكاة نفسها هو المعنى نفسه بتاع الزكاة. والعين نفسها، العين اللي هو الشيء الذي يخرجه يقال فيه أنه زكاة، الشيء الذي يخرجه يقال فيه أنه إيه؟ يقال فيه أنه زكاة. زي العبادة، كلمة العبادة تطلق على المعنى وتطلق على العين، هذه عبادة والفعل نفسه عبادة. الصلاة نفس الكلام، تطلق على المعنى وتطلق على العين، مش كل حاجة كده، في حاجات تطلق بهذه الصورة. طيب، فهو لو هو بيقول الزكاة اسم مشترك بين المعنى والعين، فإن أريد الثاني، طب ما نشوف الأول، لو هو المعنى يبقى فيهاش مشكلة، يعني لو هي الزكاة المراد بها الزكاة هنا اللي هو معنى الزكاة في زكاة الأموال، معنى الزكاة لا عين الزكاة، فممكن يتقال عليها فاعلون، قول فلان يفعل الزكاة غير يؤدي الزكاة. يؤدي الزكاة يعني هو الزكاة هي الشيء العين نفسه الذي يؤديه، الشيء نفسه الذي يؤديه، لكن يفعل الزكاة يعني يفعل فعل الزكاة، يفعل فعل الزكاة. الأول ده ما فيهوش مشكلة، يعني ده الأول ده هيبقى واضح خالص، وإن كان مش هو الشائع في استخدام الزكاة في آت الزكاة مثلا في القرآن. طيب، بالنسبة بقى للعين اللي هو العين، فبيقول العين إن أريد الثاني اللي هو العين بقى، فهو على حذف مضاف أي لأداء الزكاة فاعلون، يعني والذين هم للزكاة فاعلون، هيقول لك هو الزكاة نفسها مش بتفعل لأن الزكاة هي العين اللي هو بيتكلم على إنها العين، يبقى الذي يفعل مضاف أداء الزكاة، فالذين هم لأداء الزكاة فاعلون. طيب هذا إذا أريد الثاني. طب وإذا أريد الأول مش محتاج يشرحه أصلا، هو واضح خلاص. والذين هم لفروجهم حافظون، يقول أي حافظون لفروجهم من أن يقعن على أحد إلا على أزواجهم، أو حافظون بمعنى لا يبذلون. هو الكلام ده ليه يعني؟ الكلام ده ليه؟ الكلام ده علشان والذين هم لفروجهم حافظون، طب هو يحفظ فرجه، هذا واضح، إلا على أزواجهم، يحفظ فرجه، يحفظ فرجه على كذا إلا على كذا، ما هو إلا على أزواجهم كان ده المستثنى. طب هو يتقال يحفظ على، يتقال يحفظ على، التعدية هنا، التعدية هنا تحتاج لتوضيح، التعدية هنا تحتاج إلى توضيح، يعني يتقال مثلا إيه، مثلا يحفظ فرجه عن الحرام، صح ولا لا؟ يحفظ فرجه عما لا يحل له، يعني عن ما لا يحل له. والذين هم لفروجهم حافظون إلا عن أزواجهم، هو الحفظ يحفظ عن، هنا الحفظ على، الحفظ على، في على هنا، في هنا على، فهو هنا بيتكلم علشان على، يعني هو بيراعي على في تفسيره، فبيقول والذين هم لفروجهم حافظون، يقول أي حافظون، بصوا العبارة بيقول أي حافظون لفروجهم من أن يقعن على أحد إلا على أزواجهم، يعني هو عبارته من أن يقعن على دي علشان على، عبارته من أن يقعن على علشان علشان التعدية بعلى هنا. قال أو حافظون بمعنى لا يبذلون. إيه لا يبذلون دي؟ يعني ليه بيقول لا يبذلون؟ هو بيقول حاجة يصلح معها على، وهذا قريب من أن يقال فيه أنه في تضمين. طبعا بس هو مش هيضمن لا يبذلون، يقول لك مثلا إيه، يقول مثلا حافظون يحفظ عن، ممكن يقول إيه يقتصر على، يقول لك يبقى حافظون ضمنت معنى قاصرون إلا على أزواجهم، يضمنت هذا المعنى، فهذا الذي يذكره قريب من معنى التضمين. المهم إن احنا نلاحظه هو اللي انطلق منه في الكلام إن الآية نفسها إلا على، يحفظ على كذا إلا على كذا، ما هو يحفظ على كذا، هو الأصل يحفظ عن الحرام، يحفظ عما لا يحل له إلا عن الأزواج. ليه هنا في على؟ فهو الأولاني قال يحفظ فرجه من أن يقع على أحد إلا على الأزواج، أن يقع على، استخدم على. أو الثاني إنه قال إن حافظون بمعنى كذا، كأن فيها معنى إيه؟ كأن فيها تضمين ليتناسب معها إيه؟ يتناسب معها التعدية بعلى. ولا طبعا دي متكررة في القرآن كما هو معلوم، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم قال أجراهن مجرى غير العقلاء. هم مين اللي مجرى غير العقلاء؟ ما ملكت أيمانهم، أنها جاءت ما ملكت، لم يقل من ملكت أيمانهم، هذا متكرر في القرآن. قل أجراهن مجرى غير العقلاء، أنه يعبر عنها بما، وما مشهور أن هي الأصل فيها أن هي بيعبر بها عن غير العقلاء، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. قال الضمير لمن دل عليه الاستثناء، أي غير الحافظين من أن يقعن على الأزواج والسراري. بصوا الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم، من فإنهم غير ملومين، يعني فإن الحافظين إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم غير ملومين، واضح. يقول الضمير في فإنهم لمن دل عليه الاستثناء، أي غير الحافظين من أن يقعن على الأزواج والسراري. يعني إيه غير الحافظين؟ ما إحنا دلوقتي بنتكلم على الحافظين، ما هم يحفظون إلا على أزواجهم، فإذا لم يحفظوا من أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم لا يلامون في ذلك، فإنهم لا يلامون في ذلك. طيب يعني بعبارة أخرى لمزيد توضيح، فإنهم غير ملومين. هل الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم، الذين هم لفروجهم حافظون غير ملومين، ولا المراد رفع اللوم عن الذين لم يحفظوا على الأزواج وما ملكت الأيمان؟ هذا هو المراد الذي دل عليه الاستثناء، الذي دل عليه الاستثناء. طيب، فمن ابتغى وراء ذلك؟ قال وراء ذلك المستثنى اللي هو الأزواج وما ملكت الأيمان، فأولئك هم العادون. قال الكاملون في العدوان. طيب، الكاملون في العدوان، العادون إن هم تعدوا. طيب، الكاملون في العدوان جابها منين الكاملون في العدوان هذه؟ جابها من أسلوب القصر، جابها من أسلوب القصر الذي دل عليه إيه؟ الأسلوب القصر التعريف بالضبط كده، وتعريف جزئي الجملة أولئك والعادون، أولئك والعادون. طب ما هو في ناس تانين يعتدون يعني، وفي ناس عادون غيرهم، ولكن كأنهم هم الذين يستحقون إيه؟ يستحقون هذا الوصف، كأنه قصر إيه؟ كأنه قصر عليهم، تمام؟ فأولئك هم العادون، طبعا إضافي يعني، قصر إضافي، فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، قال إذا ائتمنوا لم يخونوا وإذا عاهدوا أوفوا. ولاحظوا أن هذا يشمل يعني، هو هنا كلام عام وهذا حسن، إنه يشمل كل أنواع الأمانات والعهود مع الله سبحانه وتعالى ومع الخلق. والفرق بين الأمانات والعهود، ما الفرق بين الأمانات والعهود؟ العهود من الأمانات، ممكن الإنسان يأتمن إنسانا دون أن يأخذ عهدا، لكن العهد في نوع ائتمان يعني، في نوع إيه يعني، العهود صورة من صور إيه؟ صورة من صور الأمانات. والأمانة قد تكون بعهد أو بغيره. قال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. قال يواظبون لا يتركونها بوجه. وذكر المضارعة لما في الصلاة من التجدد الدائمي. طيب، والذين هم أولا، طبعا معروف أن وصف هؤلاء افتتح بالصلاة واختتم بالصلاة، وهذا دل على مكانة الصلاة وشرف الصلاة. ثم هل في هذا تكرار؟ لا، الوصف الأولاني كان يتعلق بالخشوع، الوصف الثاني يتعلق بالمحافظة عليها. الوصف الأولاني في أول الآيات الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذا يتعلق بالخشوع، والثاني في المحافظة عليها. أمر آخر هنا في تفسيره والذين هم على صلواتهم يحافظون، قال يواظبون لا يتركونها بوجه. والمحافظة أوسع من هذا، المحافظة أوسع من هذا، يعني يقول يحافظون يعني يواظبون، ويحافظون على ركوعها، هي مش شرط المواظبة بس وعدم الترك، ولكن يحافظ على ركوعها وسجودها أركانها، يحافظ على خشوعها إلى غير ذلك، كل ده داخل في المحافظة عليها. ثم يقول وذكر المضارعة لما في الصلاة من التجدد الدائم. طيب، فين المضارعة هنا؟ في قول يحافظون. طب اشمعنى بيعلق عليه هنا؟ ليه بيعلق على الفعل المضارع في هذا الموطن؟ لأن هو الوحيد في الأوصاف من أول السورة اللي جاء بالفعل المضارع، كلها أسماء، كلها أسماء، خاشعون، معرضون، فاعلون، حافظون، راعون، وبعدين يحافظون. فهنا الفعل، فتكلم عن دلالة الفعل هنا، قال وذكر المضارعة اللي هو فعل يحافظون يعني لما في الصلاة من التجدد الدائمي. أولئك، ما حدش يجي في مثل هذه النكات أو الغرض البلاغي يقول يعني هو الزكاة ما فيهاش تجدد دائمي، لا، هو ما فتح النكات البلاغية والأغراض البلاغية لا تعمل بمثل هذه الصورة، لا تعمل بمثل هذه الصورة. إيه ده يعني، دي صغرة فيها؟ لا، هو أصلا الأسلوب العربي كده، هو الأسلوب العربي كده يعني، لما تاخد حاجة لا تجعلها، لا تظن أن هذه الأغراض لابد أن تضطرد، الأغراض لا يلزم أن تضطرد. وفي ناس أحيانا بيتعامل مثل هذا يقول دي لما تيجي كده في القرآن كله تكون كذا، لما تيجي في القرآن كله يظن أن الأمر بيحسب بهذه الصورة، فاكر أنه تجويد مثلا، أو فاكر أنه قاعدة نحوية. ليس الأمر بهذه الصورة، ليس الأمر بهذه الصورة. وانت عندك الصلاة نفسها مذكور في الأول بالاسم خاشعون، صح؟ يعني خاشعون موجودة في الأول الاسم، وبعد كده يحافظون فعل. تقول طب ما هو الصلاة يعني كمعنى كأن ما فيهاش تجدد الأمر، لا يحسب. كل حاجة هي البلاغة، أنه هو مراعاة الكلام لمقتضى إيه؟ مراعاة الكلام لمقتضى الحال مع الفصحة، فاللي هو مقتضى الحال. هنا بيعلل الموطن ده في مكانه، ليه هنا بالاسم وليه هنا بالفعل، ونفس الموضوع على ايه بالفعل في سورة ولا ايه بالاسم في سورة اخرى. طيب، اولئك هم الوارثون، قال اولئك الجامعون لتلك الصفات هم الوارثون. قال هم احق بأن يسموا وراثا أو بأن يسموا وراثا دون غيرهم. وبرضو هنا كلام جميل، فيهم أحقاء كذا كذا، هذا من أين أتى به؟ أيضا من القصر، أولئك هم الوارثون. القصر هنا بتعريف جزئي الجملة طبعا، وضمير الفصل إيه لتأكيد هذا القصر. فهنا بيقول هم أحقاء بأن يسموا وراثا، هذا دل جاء به من دلالة إيه القصر، يعني لم يقل الله تعالى أولئك وارثون أو على طول أولئك يرثون الفردوس، وإنما أولئك هم الوارثون، كأنهم وحدهم دون غيرهم، فدل على أنهم أحقاء بأن يسموا وراثا دون غيرهم الذين يرثون الفردوس. قال لما أنهم من أعمالهم نالوا الفردوس كأنهم ورثوها منها أو يرثون من الكفار منازلهم في الجنة، وقد ورد ما منكم إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإن مات ودخل النار ورث أهل الجنة منزله، فذلك قوله أولئك هم الوارثون، أو مبالغة في استحقاقهم. هنا في قوله تعالى أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس في معنى الوراثة ذكر ثلاثة أوجه، وهذه سبقت معنا قبل ذلك، لأن معنى الوراثة متكرر في القرآن، معنى الوراثة وراثة أهل الجنة للجنة متكرر في القرآن، ولكن هذا الموطن بالخصوص له خصوصية شوية، في أنه في حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فذلك قوله تعالى أولئك هم الوارثون. الأصل في الوراثة أو حقيقة الوراثة إن هو في شيء انتقل من حد لحد، هذا الأصل فيها. ننظر هنا في الوجوه الثلاثة اللي ذكرها، قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. الوجه الأول قال لما أنهم من أعمالهم نالوا الفردوس كأنهم ورثوها منه، ورثوها من الأعمال يعني. على هذا تكون الوراثة يعني حاجة فيها مجاز، يعني استعارة، يعني كأنه تشبيه لكذا بكذا، يعني تشبيه لأنهم أخذوا هذه، لأنهم نالوا هذا الفردوس بسبب الأعمال بأنهم ورثوها. أما الوجه الثاني فلا، هو هنا وراثة يعني يرثون من الكفار منازلهم في الجنة، وذكر هنا الحديث إن كل إنسان بيكون له، هذا الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل إنسان له منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا دخل الجنة ترك منزله في النار، الكفار يعذبوا فيه، والكفار بيتركوا منازلهم في الجنة، فالمؤمنون يرثون منازلهم في الجنة. الثالث قال أو مبالغة في استحقاقهم، يعني أنهم قيل فيهم أولئك هم الوارثون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، ووصف هذا بأنه وراثة للمبالغة في استحقاقهم لذلك. وهذا سبق معنا قبل ذلك أن دائما الوراثة، الوراثة تختلف عن غير الوراثة، فعش حد يرجع في كلامه مثلا، يعني مثلا ممكن حد في بيع في شراء يكون في خيار يكون في كذا، يعني لهذا الانتقال ممكن يرجع، لكن لما حد بيورث الإرث ده خلاص ما بيرجعش. فهذا الإرث من أكثر الأشياء الثابتة في الملك لما تنتقل لصاحبها، فهنا يقول مبالغة في استحقاقهم. وعلى هذا الوجه يكون الوراثة أيضا معناها مجازي، يعني على هذا الوجه الذي يذكره يكون الوراثة أيضا معناها مجازي. طيب أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال الفردوس أعلى الجنة، ولهذا أنث ضميره. طيب الفردوس الأول هو هنا بيقول الفردوس أعلى الجنة، وهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب يعني هو العرب ما كانوش يعرفوا كلمة الفردوس، والعرب ما كانوش بيؤمنوا بالجنة، ما كانوش يعرفوا كلمة الفردوس، وكلمة الفردوس زي كلمة الجنة، يعني كلمة الجنة أصلا كلمة العرب كانوا يستخدمونها، كلمة الفردوس سواء قيل معرب أو غير معرب، بس أنا أقصد أن هي الكلمة نفسها مستخدمة، كلمة لها دلالة عندهم، كلمة لها دلالة عندهم. الفردوس بتطلق على الجنة ملتفة الأشجار، بيكون أشجارها طويلة والفروع بتاعتها ملتفة في بعضها، يقولوا عليها أن هي، يقولوا عليها أن هي فردوس، ويشتق من كلمة فردوس أيضا إيه بعض الاشتقاقات. تمام. ثم الجنة كلها، الجنة جنة الآخرة، يقال في الجنة كلها أن هي فردوس، ويقال على أعلى الجنة وأوسط الجنة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم أن هي الفردوس، يعني يقال على الجنة كلها أن هي فردوس، ويقال على أعلاها أن هو الفردوس، وكأنه هو الأحق بهذا الوصف أن هو يوصف به الفردوس، يقول الفردوس أعلى الجنة. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال الفردوس أعلى الجنة، ولهذا أنث ضميره، باعتبار أن الفردوس هذا فردوس، الأصل أن الفردوس إيه؟ الأصل إن الفردوس مذكر، الأصل إن الفردوس مذكر، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول هم فيه خالدون، وإنما قال هم فيها خالدون، هم فيها خالدون، فيقول هذا يقول تأنيث الضمير باعتبار أن الفردوس أعلى الجنة، وكأن الضمير عائد على الجنة، أولئك الوارثون الذين يرثون الفردوس، عائد على معنى الفردوس في معنى الجنة، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. طيب نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.